لهذا قال أبو ذر هنا فيما يرويه عن ربه. والرسول يرويه عن ربه بلاغا، والحديث القدسي ليس من القرآن، وهذا بالإجماع. وإن كان القرآن قد بلغه النبي والقدسي بلغه النبي. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل الحديث القدسي كلام الله أو أنه وحي أوحاه الله إلى رسوله معنا فجاء به النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه؟ فذهب طائفة إلى أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله، قالوا لأن النبي أضافه إلى ربه. والأصل في القول المضاف أنه يضاف إلى قائله لفظا ومعنى. قالوا ولأن النبي صاحب أمانة فلا يروي إلا ما جاء عن ربه لفظ معنى. القول الثاني قالوا لا، الحديث القدسي معناه أو لا معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يا أصحاب القول الثاني تقولون هذا القول؟ قالوا أصلا لو كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله كليهما نعم، لكان الحديث القدسي أرفع من القرآن. لماذا؟ قالوا لأن القرآن جاء إلى النبي بوساطة وواسطة وجبريل نزل به الروح الأمين، أما الحديث القدسي بدون واسطة فسيكون القدسي أرفع. وهذا كلام ما هو صحيح أنت الآن. والوجه الثاني قالوا لو كان الحديث القدسي لفظه من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لأن كليهما على هذا كلام الله، والحكمة تقتضي التساوي، هذا كلام الله وهذا كلام الله، ومعروف أن الحديث القدسي والقرآن بينهما فروق ذكرها من كتبوا في علوم القرآن. فالحديث القدسي، الحديث القدسي الصواب أن معناه من عند الله ولفظه من عند النبي، هذا الصواب. والقرآن لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى. الحديث القرآن متعبد بتلاوته، الحسنة بعشر أمثالها، والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. القرآن معجز ومتحدى به، والحديث القدسي غير معجز ولا متحدث به متحدى به. القرآن محفوظ كله صحيح ما فيه ضعيف، لكن الأحاديث القدسية فيها الضعيف، فيها الموضوع، فيها المكذوب، فيها الصحيح كما هو معلوم ومعروف. القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى، يعني مثلا تأتي القرآن تقول قد قال الله في معنى الآية وتأتي تقرأها، بخلاف الحديث القدسي قد ربما تقرأه بالمعنى. الحديث القدسي لا تقرأ به في الصلاة، والقرآن تقرأ به في الصلاة. لو جاء شخص يقرأ بالحديث القدسي في الصلاة تصح صلاته؟ ما تصح صلاته. أي نعم، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. القرآن يكره قراءته للجنب، قول النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، بخلاف الحديث القدسي لا يكره قراءته على الجنب. القرآن ثبت بالإجماع تسمع الأمة، ولا يوجد خلاف في الأمة في ثبوت حربا حربا وكلمة كلمة، بخلاف الحديث القدسي منه ما هو متواتر ومنه ما هو أحاد ومنه إلى غير ذلك. وهذا هو الصواب فيما يتعلق بالحديث القدسي وبالقرآن الكريم. يقول في الحديث هذا: يا عبادي، وهذا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده، وهذه عبودية خاصة، كل من كان عابدا: يا عبادي. وقد أبلغنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إضافة لله عز وجل، وهي إضافة تشريف: يا عبادي. هذا لأهل العبودية: إني حرمت الظلم. وحرم بمعنى أن الله عز وجل يعني منع ذلك مع قدرته عليه، ولهذا لا يجوز أن تقول: الله يظلمك كما ظلمتني، ظلمك الله مثلما ظلمتني، ما يجوز. لماذا؟ لأن الله ليس بظلام، فأنت وصفت الله بصفة سلبية، والله عز وجل قد بين أنه لا يظلم وقد حرم على نفسه الظلم، فكيف تقول ظلمك الله؟ والله يقول: إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا مدح وثناء لله تبارك وتعالى أنه لا يظلم جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. هذا هو: وجعلته بينكم محرما، يعني أنا حرمت الظلم على نفسي وهو أيضا بينكم محرما، فلا يجوز لكم أن يظلم بعضكم بعضا، فلا تظالموا. قوله: وجعلته بينكم محرما، فلا، الفاء هنا عطف، الفاء هنا عاطفة، فلا تظالموا، أي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقوله لا تظالموا أي لا يحصل الظلم بعضكم من بعضكم لبعض، لا يظلم أحد منكم الآخر. يا عبادي كلكم ضال، كل هنا من ألفاظ العموم ضال، وهذا كلام، قال الله عز وجل: وجدك ضالا، فهذا. والمقصود هو التوهان عن الطريق، عدم وضوح الطريق، فيهديك الله تبارك وتعالى إلى الطريق المستقيم، يعلمك ويرشدك سبحانه وتعالى ويهديك، يمن عليك سبحانه وتعالى. ولهذا أنت الآن في الحلقة، لماذا؟ هداك الله. كلكم ضال، كم يوجد أناس ضلوا الطريق الحلقة الآن، حلقات العلم في المساجد ودور العلم ضلون، أنت الآن جاي في الطريق، واحد داخل سوق القات، واحد ماشي المسجد، ووجدك ضالا، أنت ضال، فمن الذي هداك إلى طريق المسجد وهذا دخل سوق الغد ووجدك إيه؟ ضالا، فهذا. أنت داخل المسرح أو داخل أماكن الرقص والدنس وغيره ذاهب إلى المسجد ووجدك ضالا، فهذا. هذا هو: إلا من هديته، وهذه هداية، هداية التوفيق وهداية الإلهام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فاستهدوني. والسين والتاء في اللغة العربية إذا اجتمعتا يدلان على ماذا يا أحمد؟ على الطلب، استغفر، استهدي، استعلم، تدل على الطلب، فاستهدوني أي اطلبوا الهداية مني، أهدكم، هذا جواب للأمر كما قال الله: ادعوني أستجب لكم، استهدوني أهدكم، هنا أمر وجواب للأمر. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلهم جائع، وهذا يدل على أن الإنسان جائع إلا بإطعام الله له، سواء فقد الطعام أو وجده، ولكن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الطعام إلا بإعانة الله له. فالله أنبت الزرع، والله عز وجل هيأ لك سبل الطعام في الحياة، كما بين سبحانه ذلك في غير ما آية سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أفرأيتم قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون إلى آخر الآية، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ قال الله عز وجل لو نشاء جعلناه حطاما لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فهذا كله من الله تبارك وتعالى، وقد يكون الطعام موجود فلا تستطيع أن تأكل، يحبسه الله عنه بمرض أو بغيرها، فكلها من إطعام الله لك. قد يمنعك الله من بعض الأطعمة ويفتح لك بعض الأطعمة، كلكم جائع، أحيانا تجوع وأنت ممنوع تأكل من هذا لأنه مرض، إذا أكلته ستمرض. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. ما معنى استطعموني أحمد؟ ما معنى استطعموني؟ تصدقوا، شفت الآن على جواب استطعموني. أي نعم، طلبوا مني الطعام، استطعم فلان طلب منه الطعام. بارك الله فيك يا أحمد. قوله أطعمكم هذا جواب، أطعم أطعموا استطعموني أطعمكم، وهذا أن الإنسان يسأل ربه عز وجل، ومن الاستطعام أن الإنسان يبحث عن الرزق والعمل طلب رزق من الله. قال الله وامشوا في مناكبها وإيش ثم عيون الله وكلوا من رزقه. يعني نحن الآن سبب فقط، ولا الرزق هو رزق الله؟ أنت فاتح الدكان الآن معتمد على قوتك وذكائك؟ لا، إنما هو سبب، والله يسوق رزقه على حسب المكتوب إليك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وإيش وابتغوا من فضل الله، هذا رزق الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، ومعروف السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، ولن تجلس أنت داخل البطانية والرزق يأتيك ويدق لك البطانية يقول لو سمحت يا محمد اخرج أنا عندك في الجنب المخدة، تبذل الأسباب وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. يا عبادي كلكم عار، أنه خرج كل الناس من بطون أمهاتهم عراتا، ويبعثون يوم القيامة عرات، خفاتا عراتا غرلا، كما قال الله كما بدأنا أول خلق، فالله بدأ الخلق عراه وسيؤول أمر الخلق إلى العرات، سيؤول أمر الخلق إلى العرات. قال كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، هذا هو فاستكسوني أي اطلبوها مني، وسواء كان هذا بشرائك للثوب أو من فعل غيرك لك، كالصغير يشتري له والده ثوبا أو غير ذلك، ويشمل لباس الدين والدنيا. قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، سواء كان اللباس حسيا أو معنويا. يا عبادي تخطئون بالليل، تخطئون، والمقصود بالخطأ مجانبة الصواب وارتكاب الخطأ، إنكم تخطئون إنكم تخطئون بالليل، بالليل إنكم تخطئون بالليل. وهنا يعني الحرف هذا بالليل أي داخل الليل، فهذا ظرفية وهذا معلوم. وأنا أغفر الذنوب جميعا، وهذا يعني أن الإنسان يرتكب الخطأ والله عز وجل يستر عليه ويتجاوز عنه. فاستغفروني أي فما دمتم على خطأ فأكثروا الاستغفار واطلبوا مني المغفرة، سواء كان الطلب بالدعاء أو بالعبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، إما بقولك اللهم اغفر لي أو بأدائكم للعبادات من صلاة وصيام وزكاة، هذا من طلب المغفرة. حينما تصلي أنت تطلب المغفرة، حينما تتصدق أنت تطلب المغفرة، حينما تدعو الله يا رب اغفر لي أنت تطلب المغفرة، إما بلسانك وإما بجوارحك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي لا يستطيع الناس أن يضروا الله ولا أن ينفعوه، لأن الله هو الضار النافع، الله عز وجل. فالعباد عاجزون عن ذلك. يا عبادي لو أن أولكم، لهذا فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فرعون كان يعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو العباد جميعا الأولين والآخرين والإنس والجن كلهم كانوا، ولا يوجد أحد في الأرض مفسد، كلهم صالحون، كلهم على أتقى، يعني لو افترضنا أن جميع العباد على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام من لدن آدم إلى اليوم، هل هذا يزيد في ملك الله شيئا؟ ولا يزيد في ملك الله شيئا. من عمل صالحا فيه فلنفسه. الله غني، قال الله عز وجل سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحانه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا لو أن الناس مثل إبليس، كل العالم من آدم إلى اليوم إلى قيام الساعة، هل ينقص من ملك الله شيئا؟ ولا ينقص من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. إنما الفاجر عدو نفسه ويضر نفسه فقط، ما يضر الله عز وجل ولا ينقص من مال الله شيء ولا هم عند الله شيء، هؤلاء كلهم ولا شيء، هذا كلهم سبحان الله. قال الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، اسمع يعني ولا نحن شيء عند الله عز وجل، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. لو أن الأولين والآخرين والإنس والجن كل واحد سأل ربه الذي في رأسه، وربنا أعطى كل واحد الذي يتمناه، يقول لك اتمنى، وأنا أقول أتمنى مثل البحر الأحمر ذهب، وأتمنى مثل الصحراء الربع الخالي بيوت ومزارع، وأتمنى مثل الجزيرة العربية نسوان، وأتمنى يعني تمنيت وربي أعطاك، وهذا نفس الكلام تمنى نفس الأمنية، وهذا تمنى أن تكون الأرض له كله هو الأمير وأعطاه الله، ما ينقص من ملك الله شيئا ولا ينقص من ملك الله شيئا. قال فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شوف البحر، لو أنت مشيت إلى ساحل البحر ووضعت المخيط في البحر وغمسته ثم رفعت المخيط، كم سيحمل؟ ربما قطرة، وأحيانا تطحس القطرة وعدي في البحر ما طلعت حتى بالإبرة ولا شيء. سبحان الله، نحن يعني ما حجمنا نحن؟ إيش حجمنا نحن في الأرض وأمام مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ فمعلوم هذا. قال إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إذا أدخل البحر، فالمخيط إذا أدخل البحر هذا لشدة المبالغة، فإنها لا تخرج شيئا، لا تخرج شيئا، فيد الله ملأ كما جاء في الحديث، يد الله ملأ سحاء يعني كثيرة العطاء الليل والنهار. أرأيتم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما في يمينه، ما نقص شيئا كما جاء في الصحيحين. وهذا أمر معلوم، يعني تخيل الآن الأرض أربعة أرباع، أربعة أرباع، هذه الأربعة الأرباع يوجد من هذه الأربعة الأرباع ربع يابسة والباقي ما لا ما لا بحار ومياه وأنهار. الربع اليابس هذا أربعة أرباع، يوجد ربع من هذه اليابسة يسكن فيها 7 مليار نسمة في الربع اليابس. تخيل نفسك أنت في الربع اليابس هذا كما أنت، مع أن الله يقول عن الأرض كلها لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. تعال خذ جناح البعوضة الآن، الدنيا أحقر عند الله من جناح البعوضة. لو أخذنا جناح البعوضة وقسمناه 4 أرباع وأخذنا 3 أرباع وحذفناها وأخذنا ربع من جناح البعوضة وقسمنا الربع هذا إلى 4 أرباع وحشرنا في الربع الرابع من الربع هذا 7 مليار في جناح البعوضة، كم ستكون أنت؟ إيش حجمك؟ ولا حاجة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف نفسه. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم، أي ما هي إلا أعمالكم، أحصيها لكم كما قال الله، أحصاه الله ونسوه، يضبطها ويعدها ويكتبها، لا زيادة ولا نقصان ولا شيء، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي في الدنيا والآخرة، جزاءك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فيجزيك الله عز وجل على حسب ما تقوم من العمل وعلى حسب ما تقوم من الفعل، ثم أوفيكم إياها، ثم أوفيكم إياها. حتى الكافر إذا عمل عمل يعطيها الله حقه، أين يعطيها الله؟ في الدنيا. أولئك قوم عجلت لهم إيش؟ حسناتهم. الكفار يعملون حسنات ولا ما يعملون؟ يعملون، وأين توفى لهم؟ في الدنيا. قال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق. لأنهم يعملون حسنات ما يبتغون بها وجه الله، ما يبتغون بها وجه الله، فيعجل الله لهم حسناتهم في الدنيا، بخلاف المؤمن من كان يريد العاجلة، قال الله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، وهذا هو يحمده بقوله وفعله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ذلك لأنه ظالم. وهذا مختصر في شرح هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. إلى هنا.